بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد وقفنا على الكلام في تعريف العلم وبيان أقسامه، فنواصل الكلام من حيث وقفنا، حيث كان أول مسألة أردت الإشارة إليها هي أننا عندما نتكلم في العلم يجب أن نفرق بين أمرين: العلم الذي نتكلم عليه في هذه المباحث حتى نضبط المقصود بهذا العلم، وعلم آخر لا نتكلم عليه في هذه المباحث ولا نقصده في هذه المباحث. أعني أننا نقسم العلم إلى قسمين: القسم الأول العلم القديم، ونقصد بالعلم القديم علم الله تبارك وتعالى. القسم الثاني العلم الحادث، ونقصد بالعلم الحادث هو العلم الذي يوجد للمخلوق، لأي مخلوق من المخلوقات. فعلمنا أو فالكلام في مبحث المنطق أو مبحث العلم وتقسيم العلم وتعريف العلم في المنطق إنما يبحث في العلم الثاني وليس في العلم الأول. العلم الأول هو ما يتصف الله تبارك وتعالى به من صفة العلم، وله خواصه التي لا يشاركه أو لا يشارك الرب تبارك وتعالى فيها أحد سوى. وإذا عرفت هذه الخواص عرفت أن العلم الحادث لا علاقة له بذلك. فعلم الله تبارك وتعالى علم ذاتي، لاحظ ليس هو الذات وإنما علم ذاتي. ذاتي أي أنه ليس موقوفا على شيء خارج عن ذات الرب تبارك وتعالى. علم ذاتي هو صفة له، صفة ذاتية. ولعله يأتينا في موضع من المواضع التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. فالصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن ذات الرب تبارك وتعالى بحال من الأحوال، فهو عليم في الأزل وهو عليم في الأبد، عليم فيما في الزمن الماضي، عليم في الزمن الحاضر، عليم في الزمن القادم. العلم لا ينفك عن الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، فهو ذاتي. هذا المقصود بالعلم الذاتي. كذلك الأمر أنه لم يتقدمه عدم علم، لم يتقدمه عدم علم، لأننا لا نتكلم الآن في الذات. الذات نعم أزلية أبدية، كذلك الأمر العلم أزلي أبدي، فهو أزلي بأزل الذات، أبدي بأبد الذات. فلم يتقدمه عدم، عدم العلم. يتصور في العقل أن ذاتا من الذوات موجودة ولكن لم تكن عالمة ثم أصبحت عالمة. كذلك الأمر أنها كانت عالمة ثم ذهب علمها. هذا لو عرضناه على العقل يمكن أن يتصوره في حق ذات من الذوات كذات البشر أو ذات من الذوات البشرية. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كنت موجودا ولا تعلم شيئا. ثم كذلك الأمر كما في الآية الأخرى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، من بعد علم شيئا. يعني أنه تعلم ثم تعود إلى عدم العلم من جهل أو من نسيان يقرأ عليك. يرد إلى أرض العمر فلا يعلم أو ينسى ما كان قد علمه، فلا يعلم بعد العلم الذي كان فيه شيئا من الأشياء. وهذا يعني واقع مشاهد نعرفه من أنفسنا ونعرفه من ذواتنا. أما علم الرب تبارك وتعالى وكذلك سائر صفاته، من خواصه أنه أزلي أبدي، لم يتقدمه عدم علم ولم يلحقه عدم علم. حاشا ربنا تبارك وتعالى أن يقع له شيء من ذلك جل وعلا. كذلك الأمر أن الله تبارك وتعالى في علمه لا يطرأ عليه جهل ولا نسيان ولا خطأ، لا يطرأ عليه جهل ولا نسيان ولا خطأ. الواحد منا قد يظن أنه قد علم شيئا ثم يتبين له أنه قد أخطأ فيما زعم أنه علم. وها هنا لعله يأتينا أيضا إلى إشارة إلى بعض المصطلحات ما بين الجهل والجهل المركب والجهل البسيط. المقصود الآن أنه قد يزعم أنه علم شيئا ثم يعلم أنه لم يكن قد علمه بالفعل أو أنه أخطأ في علمه. كذلك الأمر يعرض له سهو ونسيان، بمعنى أن الواحد قد يكون عالما بمسألة من المسائل أو بمسائل كثيرة، ثم يأتي في وقت من الأوقات يريد أن يستحضر هذه المسألة وإذا به لا يكاد يستطيع أن يستحضره، حتى قد يرى بعض الناس ممن يعرفه ويعرف اسمه وسبق له علاقة به يريد أن يستحضر اسمه فلا يستطيع، حتى إذا ذهبت ساعة من زمان تذكر الشيء الذي كان قد نسيه. هذا ممكن ووارد في العلم البشري، وكلنا يعرف هذا من نفسه، والعالم يعرف هذا من نفسه. يريد أن يستحضر حديثا ما فلا يستحضره، يريد أن يستحضر آية ما كان قد حفظها أو هو حافظ متقن لها ومع ذلك لا يستطيع أن يستحضرها في وقت من الأوقات، أو أن يسهو أو يخطئ في استحضاره كذلك الأمر. هذا خواص العلم البشري. وأما علم الله تبارك وتعالى فلا يعرض له شيء من ذلك مطلقا. وعلم الله تبارك وتعالى مطابق للمعلوم بكل الأحوال، مطابق للمعلوم بكل الأحوال، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يمكن ولا يتصور في حقه جل وعلا أن يعلم شيئا فيكون المعلوم على خلاف ما علم سبحانه وتعالى، بخلاف العلم المخلوق أو العلم الذي سنتكلم عليه. قد يظن الظان أنه قد علم شيئا فإذا بالشيء يكون على خلاف ما تصور أنه علمه. كذلك الأمر أن علم الله تبارك وتعالى محيط شامل لا يخرج عنه شيء مطلقا، محيط شامل لا يخرج عنه شيء مطلقا أبدا، كما أشار الله تعالى إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وما من ورقة إلا يعلمها وما ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في البحار وما في السماوات. كل شيء مما هو معلوم فإن الله تبارك وتعالى يعلمه، وكل شيء مما هو موجود فإن الله تبارك وتعالى يعلم وجوده ويعلم حقيقة هذا الوجود وعلى ما هو عليه في الواقع. علمه مطابق، والمعدوم يعلم الله تبارك وتعالى أنه معدوم، ويعلم الممتنع من المعدومات من الجائز منها، يعني أن هذا ممتنع أن يوجد وأن هذا يمكن أن يوجد، وفي ما يمكن أن يوجد يعلم أنه إذا وجد كيف سيوجد، سواء سيوجد بالفعل أو أنه لن يوجد بالفعل، كما جرت العبارة المشهورة بين أهل العلم أو طلبة العلم إن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الجزئية الأخيرة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا. الله تبارك وتعالى حكم أنه بعد القيامة لن يرد أحد إلى الدنيا، ولكن لو ردوا قال لعادوا لما نهوا عنه، وقال الله تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم لم يخرجوا، ولكنهم لو خرجوا لا حصل هذا منهم، ما زادوكم إلا خبالا. فإذا لما تعرف هذه الخواص أو هذه الصفات في علم الله تبارك وتعالى تعرف أن هذا العلم مختص بالله تبارك وتعالى، وأنه ليس هو موضع ما نريد الكلام عليه، والكلام الذي نريده في مبحث آخر. فالعلم القديم هو علم الله جل وعلا لا نتكلم فيه أو لا نقول إنه تصور وتصديق وما سيأتي من كلامنا. إذا علم هذا فالآن العلم البشري أو علم المخلوقات له صفاته قد ظهرت مما سبق، يعني علم حادث بعد أن لم يكن، وعلم يتصور فيه أن يعدم بعد أن يوجد، وعلم يتصور فيه أنه يطرأ عليه الخطأ ويطرأ عليه الجهل ويطرأ عليه النسيان، الجهل بأن يعلم شيئا على خلاف الواقع. فهو سبحان الله لابد من بعض الصلاحات هذه ابتداء أن نقولها، سواء تكلمنا عليها بنوع تفصيل أو لا. فهناك الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء، عدم علمك بشيء من الأشياء فتكون أنت جاهلا له جهلا بسيطا. وأما الجهل المركب في اصطلاحهم فهو العلم بالشيء على ما هو خلاف الواقع، فأنت تظن أنك تعلمه لكن في الواقع أنك جاهل له. فها هنا سمي جهل مركب لأن ثمة جهلين، أنت جاهل في هذا الموضع جهلين. الجهل الأول جاهل بحقيقة الشيء لأنك لم تعرفه على ما هو عليه، هذا واحد. والأمر الثاني أنت تجهل أنك تجهل، تجهل أنك تجهل، بخلاف الجهل البسيط أنا لا أعرف الشيء الفلاني أنا جاهل به، جهل واحد. هناك هذا الجهل إضافة إلى أنك تجهل أنك تجهل هذا الجهل، واضح؟ طيب، إذن العلم المخلوق يطرأ عليه الجهل أنه أيضا كائن بعده أن لم يكن، كما أيضا في قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يحدث العلم تباعا بالنسبة لك، ويمكن أيضا أن يأتي الإشارة إلى كيفية حدوث العلم بالنسبة للنفس البشرية أو طرق معرفة العلم ما بين الحس والعقل. إلا أنه قبل ذلك نحتاج إلى أن نعرف العلم الذي يريدون الكلام عليه، لأن لفظة العلم هذه لفظة ذائعة شائعة بين العلماء في كل أقسامهم وفي كل فنونهم وفي كل علومهم، وقد طرأ عليها اصطلاح محدد معين بالنسبة لعلماء المنطق والفلسفة والأصول. فإذا خلطت بين هذا العلم والعلم الذي يتكلم عليه الفقهاء أو المحدثون أو الأطباء أو حتى المعاصرين فيما يقولون إنه العلم أو العلم التجريبي أو ما أشبه ذلك، يحصل خلل وخطأ في الإدراك ويحصل خلل وخطأ في التصور المقصود. فعلم الفقهاء هو المعرفة، يعني الآن أصل العلم في المعنى أو في معناه اللغوي هو المعرفة، أن أعرف شيئا من الأشياء كنت غير عارف به، في حال كوني غير عارف به أكون جاهلا، الجهل اللغوي كذلك الأمر. ويمكن أن يكون هنا مطابقا للمقصود عدم العلم بالشيء، عدم المعرفة بالشيء، عدم المعرفة بالشيء أحيانا يصل إلى عدم الشعور به أصالة، لأن مبادئ العلم هي الشعور، الشعور نوع إدراك. فعدم العلم بالشيء هو عدم معرفة، العلم به معرفة أو المعرفة بإطلاق، العلم في اللغة المعرفة، تعرف شيئا سواء كانت مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة للواقع، سواء كان أنك تعرف بها على جهة الجزم وأنت متأكد كما يقال 100% من أن كون هذا الذي عرفته هو على ما هو عليه أو لا. وهذا لا يشترط في الفقه ولا يشترط في الحديث ولا يشترط في الأصول. ومن هنا حصلت المداخلة أصلا بين كاصطلاح المنطق في مثلا علم العقيدة، عندما طلب من طلب فيها الجزم المطابق للواقع، العلم كما سيأتي في تعريف العلم هنا أن مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، أو جازم بهذا أو غير جازم بهذا، وما المقصود بالمطابق، لأن ثمة أشياء لا يمكن أن تدركها على حقيقة ما هي موجودة عليه في الواقع كصفات الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قال ولا يحيطون به علما. فلما جاء إدخال هذه اللفظة في العقيدة حصل الإشكال. نعم الإيمان بالله بوجود الله جل وعلا هذا يدركه المؤمن إدراكا جازما، أو هو جازم به، وهو جازم بربوبيته، وجازم بألوهيته، جازم بأسمائه وصفاته من حيث ثبوتها له، لكنه لا يستطيع أن يدركها حقيقة على ما هي عليه في الواقع. كذلك الأمر لما دخلت هذه اللفظة علم الحديث وأصبح الكلام هل المتواتر يفيد العلم أو لا يفيد العلم، هل الأحاد يفيد العلم أو لا يفيد العلم، ما المقصود بالعلم؟ إذا كان المقصود بالعلم هو الذي يتكلم عليه المناطق فهذا مبحث، وإذا كان المقصود بالعلم الذي يتكلم عليه علماء الشريعة أو علماء الحديث هذا مبحث آخر. ولذلك أشار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى إلى هذه الجزئية في كتابه عندما علق على اختصار البعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، حيث قال فيما أذكر الآن إنهم يريدون فإنهم يريدون أو فلا تعبأ بكلامهم أو شيء من هذا القبيل، فإنهم يريدون بالعلم شيئا غير الذي نريده. فإذا لابد أن أضبط الكلام إذا تكلمت في المنطق وما ينبني عليه أو فروع المنطق، كذلك الأمر في أصول الفقه في بعض الجزئيات، كذلك يريدون علما خاصا أو علما باصطلاح خاص غير العلم الذي يريده العلماء. أظن أن هذه الفكرة أصبحت ظاهرة واضحة. طيب إذا كان الأمر كذلك فيمكن أيضا أن نقول إن العلم البشري ينقسم إلى أقسام، يعني باعتبار طريق الوصول إليه، هل وصلت إلى هذا العلم عن طريق العقل أو عن طريق العرف والعادة أو عن طريق النقل مثلا، كيف وصلت إلى هذا العلم؟ هناك علم تجريبي، يعني وصلت إليه من خلال التجربة، هناك علم وصلت إليه من خلال العادة والعرف، عرف الناس، الأعراف المتداولة، ما يجري لنا من أخذ اللاحق عن السابق، يأخذ ويكتسب معلومات، يكتسب خبرات، ليس بالضرورة أن يكون قد جربها بنفسه أو أنه قد وجدها أو قد حصل عليها بنفسه، وإنما هي معلومات متراكمة جيلا عن جيل، أمة عن أمة تنقل هذه عن تلك وهلما جرى. وهذا كثير من المعلومات على هذه الشاكلة يكتسبها الإنسان عن طريق العرف والعادة وعن طريق التجربة. هناك أمور كقولهم مثلا إن لما يتكلمون في الحضارة والاجتماع، علم الاجتماع أو المجتمعات وما إلى ذلك، فإنهم يقولون إن الحياة توجد حيث توجد المياه، الحياة توجد حيث توجد المياه. من أين جاءوا بهذه المعلومة؟ وأنت تستقبل هذه المعلومة استقبالا لا تشك فيه ولا تجادل فيه ولا تناقش فيه، لكن أصل المعلومة الحياة يمكن أن يتصورها العقل بعيدة عن الماء. وهنا لما نقول الحياة توجد حيث يوجد الماء، سواء حياة الشخص أو حياة المجتمعات، يعني أنه تقوم القرى أو تقوم المدن أو تقوم الدول أو تقوم التجمعات السكنية عند مصادر المياه. هذه قضية صحيحة أو ليس صحيحة؟ قضية صحيحة، لكن كيف عرفتها؟ بالعادة والتجربة والتناقل، لأن الماء، لأن التجمعات السكنية تحتاج إلى الماء، فلا بد أن تقوم هذه التجمعات عند مصادر المياه. كذلك الأمر فيما يتعلق مثلا بالطب أو في غيره، العلم بالتجربة عن طريق التجربة، وما يسمى العلم التجريبي الآن. وهذا العلم التجريبي وهو الذي يعنيه كثير من الناس عندما يناقشون أو يجادلون في قضايا إثبات وجود الله أو عدم إثبات وجود الله، وهل يستند هذا إلى العلم أو لا يستند إلى العلم، فيقصدون بالعلم الذي يطلق عليه البعض الآن اسم الساينس، فهل المقصود بالعلم الساينس أو المقصود شيء آخر؟ هذه من الأمور التي يجب أن يضبطها الإنسان قبل أن يتكلم مع الآخرين، لأن ما يسمونه الساينس قد يكون علما حقيقيا عند أو في اصطلاح الفلاسفة والمناطق، وقد لا يكون علما لأنه قائم على التجربة ولم يصل فيه إلى مطابقة الواقع أو إلى أن إلى الجزم بأن هذا الشيء صحيح 100% كما يريده المناطق. طيب، الأمر الآخر من حيث العلم، هناك العلم الشرعي، العلم الشرعي بجميع أصنافه أو بجميع فروعه، وهو علم متلقى من جهة النقل عن الله تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، بحيث أن يفهم الإنسان مراد الله تبارك وتعالى أو أن يفهم العالم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، مع الاستفادة من مجهودات العلماء السابقين رحمه الله تعالى في شرح وبيان هذه المعاني لنا، معاني كتاب الله ومعاني كتاب الله تبارك وتعالى ومعاني سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذا العلم الشرعي يشترط فيه غلبة الظن ولا يشترط فيه المطابقة. يعني عندما أعمل أنا بعمل من الأعمال أن الشيء الفلاني واجب علي، الصلاة مثلا واجب عليه، نعم أجزم جزما حقيقيا مؤكدا 100% بوجوب الصلاة على من توافرت فيه شروط الوجوب، هذا أمر مفروغ منه. لذلك قلت أنا أن العلم الشرعي منه ما هو علم مطابق للواقع ومنه ما لا يطابق الواقع أو ليس بالضرورة أن يطابق الواقع، وإنما يشترط فيه غلبة الظن. بمعنى بعد أن جزمت أن الصلاة واجبة على المكلف وأراد المكلف أن يصلي فيقوم ويصلي، المكلف عندما يقوم فيصلي يصلي وفقا لشروط صحة الصلاة، شروط وجوب الصلاة، أركان الصلاة، المنهيات أو الواجبات الصلاة، سنن الصلاة وما يتعلق بهذا الأمر. في كثير من هذه الفروع يوجد خلاف بين العلماء، بعضها يتعلق بالطهارة تطهر، لكن البعض مثلا في قضية مثلا أكل لحوم الإبل هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء، بعض العلماء يرى أنه ناقض للوضوء وبعض العلماء يرى أنه ليس ناقضا للوضوء، وأنا لا أستطيع أن أجزم بشيء ما هو الحكم عند الله تبارك وتعالى. فإذا صليت بعد طهارة وكنت قد أكلت من لحوم الإبل لأني أرى أن أكل لحوم الإبل لا يفسد الوضوء، فإذا صلاتي صحيحة فيما أعتقد، لكن هل هي صحيحة فيما طابق الواقع؟ قد تكون غير صحيحة فيما طابق الواقع، لكني مع ذلك غير مطالب إلا بأداء ما اعتقدته فيما هو واجب علي. واضحة هذه الفكرة؟ إذا علم هذا فعندك مسائل كثيرة، من مسائل الصلاة، من مسائل الصيام، من مسائل الحج، فيها خلاف، فأنت تؤدي الصيام، تؤدي الحج، تؤدي الزكاة، وتجزم بينك وبين الله تبارك وتعالى أنك قد خرجت من عهدة الطلب بناء على ما فهمته أو ما علمته أو ما عرفته من أحكام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن وجد من وجد من العلماء المخالفين، مما يجعلني لا أجزم بمطابقة صحة صلاتي في حكم الله تبارك وتعالى الذي هو حكم الله، يعني الذي يعلمه الله في المسألة الفلانية أن الحكم هو كذا أو كذا. أظن أيضا هذه اتضحت. فإذا أفرق بين الجزم وعدم الجزم، أن الصلاة واجب على المكلف هذا أمر مجزوم به فأداها، إذا أداها أداؤه لها قد أخرجه من عهدة المطالبة بها، وكل إنسان يؤدي الصلاة بحسب القناعات التي عرفها من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن لم تكن مطابقة الواقع بمعنى أنها مطابقة لما علم الله جل وعلا من صواب الحكم في مسائل كثيرة من المسائل التي اختلف فيها العلماء مما يتعلق بأركان الصلاة وشروط صحة الصلاة وما إلى ذلك في الحج والصيام وهلما جرى. طيب، يبقى بعد ذلك العلم الذي سنتكلم عليه هنا، الذي هو ما يسمى أو ما يمكن القول فيه إنه العلم المنطقي أو العلم العقلي أو العلم الذي يتكلم عليه المناطقة والفلاسفة، العلم العقلي طبعا هو لا شك مستند إلى أدلة ومستند إلى أمور مبادئها من المبادئ اللغوية، لكن هل طابقت أو لم تطابق هو هذا الذي سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. إذا علم هذا فتعريف العلم العقلي أو العلم الذي يريده أهل المنطق يقولون إنه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. قال هنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وبعضهم يزيد إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. الآن زيادة هذه اللفظة أو عدم زيادتها، هناك شروط للتعريف أو للتعريفات يمكن تأتينا في موضوعها، أن التعريف يصان عن الإسهاب، يعني إذا استطعت أن تعرف شيئا من الأشياء بسطر فلا تعرفه بسطر ونصف، استطعت أن تعرفه بنصف سطر فلا تعرفه بسطر وهلما جرى. فلفظة في الواقع قد يقال إنه يكتفى عنها بقوله على ما هو عليه، وإنما على كل حال هي تزيد المعنى ظهورا وبيانا. الإدراك هو حصول صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة ما في الذهن، الإدراك حصول صورة ما لشيء من الأشياء في الذهن. حصل ضمن استطرادات سابقة عند الكلام على مراتب الوجود، وأن الوجود منه ما هو وجود في الخارج وهو الوجود الحقيقي الواقعي، ومنه ما هو وجود في الذهن، وبعد ذلك وجود في اللفظ أو الكلام ووجود في البنان الخط. الوجود في اللسان والوجود في البنان هما فرع على الوجود في الذهن والوجود في الواقع. نقول هذا حتى نصل إلى معنى إدراك الشيء أو حصول صورة للشيء في الذهن. فهذا الشيء موجود في الخارج، موجود في الواقع، ليس في ذهني ولا في عقلي ابتداء، هو موجود في الواقع. أريد أن أعلمه، بمعنى أريد أن أحصل على صورة ذهنية منه، أن تنطبق أو أن تنطبع صورة هذا الشيء الموجود في الواقع في ذهني. كيف ستحصل؟ هذا سيأتينا إما بالمثال أو بمعرفة، يعني بأن آتيك بهذا الشيء وأريك إياه عن طريق الحس، أو بالمثال أريك مثله، أو أشرح لك هيئة حتى تحصل عندك صورة. فحصول صورة ما، صورة ما، لفظة ما هنا تفيد سواء كانت هذه الصورة مطابقة لما هو في الخارج أو غير مطابقة لما هو في الخارج، وإنما يبدأ الذهن، يبدأ العقل تصور ما هو موجود، يعني يبدأ الشعور به، وبعد ذلك إما أن يصل إلى كون هذه الصورة مطابقة لما هو موجود في الواقع أو غير مطابقة لما هو موجود في الواقع. فإن طابقت الموجود في الواقع فهذا الذي نريده أو يريدونه بالعلم في الاصطلاح المنطقي، أن تطابق الصورة الذهنية ما هو موجود في الواقع، وتكون المطابقة بنسبة 100%، يعني أنك تجزم بأن إدراكك لهذا الشيء مطابق لما هو في الواقع 100%، ليس عندك ذرة من ارتياب أو شك. فإن وصلت إلى هذه المرحلة فهذا هو العلم باصطلاحين. فإن لم تصل إلى هذه المرحلة سيكون عندك الآن واحد من أقسام، هذه الأقسام ثلاثة مع الإدراك المطابق الأقسام 4. ما هي الأقسام؟ القسم الأول أن تكون نسبة الإدراك أو نسبة المطابقة ما بين الصورة الذهنية والصورة الخارجية أقل من النصف، أقل من النصف. 2، أن تكون نسبة الإدراك أو حكمك بأن الصورة الذهنية مطابقة للصورة الخارجية مناصفة. هل أدركت هذا الشيء؟ أقول 50%، ممكن يكون مطابق للواقع 50%، ممكن يكون غير مطابق للواقع. الصورة الثالثة أو القسم الثالث أن تكون نسبة الإدراك أو نسبة تأكيدك لحصول الإدراك أكثر من 50%، أنك أدركت المطابق أو المطابقة بين الشيئين أكثر من 50% لكنها لم تصل إلى 100%. هذه الثلاثة لكل واحد منها اصطلاح خاص به في علوم الأصول والمنطق. فأما الإدراك المتساوي فهو الشك، يعني لاحظ هنا عندي لفظة الشك وهناك لفظة الظن. الظن غير الشك في اصطلاح الأصوليين والمناطق، وكما سيأتينا إن شاء الله في حينه في نظم الورقات. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. هذه أبيات ستأتينا إن شاء الله تعالى. وانظر الآن نحن في المنطق نتكلم عليها وهي في الأصول لأنها هي واحدة، وأن كما ذكرت المنطق داخل الأصول. إذن عندي 3 اصطلاحات: الظن، الشك، والوهم. الشك هو تجويز أمرين بنسبة واحدة، وهنا في العلم أنه إذا إدراكك للشيء الموجود في الخارج تقول إني أدركته بنسبة 50%، و50% قد أكون غير مدرك له، هذا هو حالة الشك. فإن قلت إن نسبة الإدراك ارتفعت عن 50%، فهذا هو الظن، ويطلق الظن على الحالة التي أنت فيها وعلى الطرف ذي النسبة العليا من الإدراك وهو المظنون، يعني يطلق الظن ويراد به المظنون، أني أظن الشيء كذا بنسبة زائدة على 50%. ولاحظها هنا ما بين 51% إلى 99% هذه كلها ظن، فالظن درجات. ولذلك سبق قبل قليل أن قلنا أن الحكم الشرعي يبنى على غلبة الظن. في الحال نفسه إذا كان عندك نسبة عدم الإدراك أعلى من نسبة الإدراك، فالإدراك حالة الإدراك التي أنت فيها هي التي تسمى عندهم الوهم، والشيء نفسه الذي لم يحصل لك تصور تام له يسمى الموهوم، يعني أنت تتوهم هذا الشيء. وكما أقول لاحظ أن هذه اصطلاحات، وإلا الظن في اللغة يأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى الظن هنا؟ معناه اليقين، يوقنون بأنهم ملاقوا الله سبحانه وتعالى، وليس الظن الذي يتكلم عليه هؤلاء، وإلا عندئذ سيكون كفرا. من هذه المسألة مسألة جزم، أني سألاقي الله تبارك وتعالى وأنه لا بد من اليوم الآخر. طيب ممكن ننتهي إلى هنا، فأصبح عندي الأمور أربعة، سينضاف إليها خامس، عدم حصول الصورة نهائيا ابتداء، هذا هو الجهل، يعني ما عندي ولا نسبة 1%، الجهل البسيط. بدأ حصول الصورة لكنها لم تصل إلى 50%، هاي حالة الوهم. حصل 50% من التصور مطابق أو 50% غير مطابق، هذه حالة الشك. حصل نسبة 51% أو التجويز أكثر من النصف ولكن دون 100%، هذه حالة الظن وهي متفاوتة، فمن عنده ظن بنسبة 80% ليس كمن عنده ظن بنسبة 60%. حالة اليقين أو حالة 100%، هذه هي حالة اليقين وهي الحالة التي نسميها العلم في قولهم إدراك الشيء على ما هو عليه أو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ويمكن أن نقف إلى هنا لأننا تجاوزنا الوقت بدقائق، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.